هنا نعمل طب نوش. كم واحد قبلك اتروش؟ بس بس بصة ركز في الكلام، لحن اسفي شرقي غربي مش سلام. بص بس بصة ركز في الكلام، لحن اسفي شرقي غربي مش سلام. نص زيتة زمبليطة، خد تعالى هنا لو مش سامع. لحظة هوت بينا خليك مسكتنا اسمها الشارع. نص زيتة زمبليطة، خد تعالى هنا لو مش سامع. لحظة هوت بينا خليك مسكتنا اسمها الشارع. في المكان في جودي جي، في المجال هنا دول شعبي. لحن شرق على اوروبي، بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا هنا نعمل طب نوش. كم واحد قبلك اتروش؟ يلا يلا يلا زمبليطة، خد علينا لو مش سامع. لحظة هويت بينا خليك مسكتنا اسمها الشارع. نص زيطة زمبليطة، خد علينا لو مش سامع. لحظة هويت بينا خليك مسكتنا اسمها الشارع. فرصة تانية وفرصة أخيرة، يا سلام، والأخيرة بالتأشيرة. أيوة، لو فهمت معنى الكلمة يا سلام، شكلك لك بالتأخيرة. شكلك لك حاجة حاجة حاجة، رجت زجاجة كشف الخواجة. كشلك لك حاجة حاجة حاجة، رجت زجاجة كشف الخواجة. ماسك الماسورة شكل الخطورة، حس بالرجولة فجأة شكلك. فجأة شكلك لك حاجة حاجة، جبت كزلك وشه قفلك. أصلي كسرك أصلي كسرك أصلي كسرك.